بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. خرج فيه أربعة أحاديث. الحديث الأول قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: قال صالح بن كيسان: حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبو بكر هو ابن أبي أويس، وسليمان هو ابن بلال. وهذه من جملة نسخة يرويها أيوب عن أبي بكر عن سليمان، والبخاري يخرج منها كثيرا، وقد توقف فيها أبو حاتم الرازي لأنها مناولة، فإنه قال: قال ابن أبي أويس: أخذت أنا وأيوب بن سليمان بن بلال من أخي 1200 ورقة مناولة فأعرضنا بها. قال أبو حاتم: فزهدت فيها من أجل ذلك، فلم أسمعها من واحد منهما. ولكن الرواية بالمناولة جائزة عند الأكثرين، وقد ذكر الطبراني أن هذا الحديث تفرد به أيوب بهذا الإسناد، وقد روي حديث الأعرج عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. خرج ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك عن أبي الزناد عنه، وفي الموطأ كذلك. وكذلك حديث نافع خرج ابن ماجه أيضا من طريق الثقافي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر. الحديث الثاني: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن: سمع زيد بن وهب عن أبي ذر: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. قال ابن خراش في تاريخه: زيد بن وهب كوفي ثقة دخل الشام، وروايته عن أبي ذر صحيحة، والمهاجر وأبو الحسن صدوق كوفي. وهذا الحديث لم يروه إلا شعبة: أبردوا بالظهر. الحديث الثالث قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني، حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قول سفيان بن عيينة: حفظناه من الزهري عن سعيد، يشير إلى أنه إنما حفظه عن الزهري عن ابن المسيب، لم يحفظه عنه عن أبي سلمة. وقد روي عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة بالشك، ذكره الدارقطني. وروي عن الزهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة قاله عنه شعيب بن أبي حمزة. وقد خرج البخاري في بدء الخلق من طريقه بهذا الإسناد حديث: اشتكت النار إلى ربها، رواه جماعة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا عن أبي هريرة. وقد خرج مسلم حديث الإبراد من رواية الليث ويونس وعمر بن الحارث عن الزهري عنهما. وخرج حديث اشتكت النار من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحده. وروى حديث الإبراد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا يحيى الأنصاري وعبيد الله بن عمر بن جريج وابن أبي ذئب ومعمر وغيرهم. قال الدارقطني: القولان محفوظان عن الزهري، يعني عن سعيد وأبي سلمة. الحديث الرابع: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش، يعني كلهم رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. وقد خرج البخاري في بدء الخلق عن فيرابي عن سفيان كذلك، ولفظه أبردوا بالصلاة، إلا أن رواية حفص فيها تصريح الأعمش بسماعه له من أبي صالح، فأمن بذلك تدليسه له عنه. وإنما ذكر البخاري متابعة لحفص على قوله، لأن عبد الرزاق والأشجعي رواياه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ذكره الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله، وخرجه كذلك في مسنده في مسند أبي هريرة، ثم أتبعه بحديث أبي سعيد أنه هو الصواب. وكذلك حدث به عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني ويلقب برستة عن ابن مهدي وعن سفيان أملاه عليهم قال قال أبي من حفظه، فأنكره عليه أبو زرعة وقال هو غلط، الناس يرونه عن أبي سعيد. فلما رجع رستة إلى بلده نظر في أصله فإذا هو عن أبي سعيد، فرجع عما أملاه وكتب إلى أبي زرعة يعتذر عما وقع منه. وعامة روايات هذا الحديث من طرق إنما فيها أبرد بالصلاة أو عن الصلاة وعامة روايات هذا الحديث من طرقه إنما فيها أبرد بالصلاة أو عن الصلاة، وليس في شيء منها في الصحيح ذكر الظهر إلا في رواية أبي سعيد التي خرجها البخاري هنا. وفي أحاديث الباب كلها الأمر بالإبراد بالصلاة في اشتداد الحر. قال الخطابي: قوله أبرد بالصلاة أي تأخروا عنها مبردين، أي متأخرين في وقت البرد. قال الخطابي قوله أبردوا بالصلاة أي تأخروا عنها مبردين، أي داخلين في وقت البرد. قال: والمراد كسر شدة حر الظهيرة، لأن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد، وليس المراد أن يؤخر إلى أحد إلى حد برد النهار وهو برد العشي، إذ فيه الخروج من قول الأئمة من قول الأمة. قال: وفيح جهنم شدة استعارها، وأصله السعة والانتشار، وكانت العرب تقول في غاراتها فيحاء فياح. وقال غيره: الفيح سطوع الحر، يقال فاحت القدر تفوح إذا غلت. وأما قول صاحب الغريبين أبردوا بالظهر صلوها في أول وقتها، وأما قول صاحب الغريبين أبردوا بالظهر صلوها في أول وقتها وبرد النهار أوله، فهو خطأ وتغيير للمعنى. وصلاة الظهر في أول وقتها في شدة الحر ليست إبرادا، بل هو ضده، بخلاف أول النهار كما في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. وقد بوب البخاري على هذه الأحاديث الإبراد بالظهر في شدة الحر، فدل على أنه يرى الإبراد في شدة الحر بكل حال، سواء كان في البلاد الحارة أو غيرها، وسواء كان يصلي جماعة أو وحده. وهذا قول كثير من أهل العلم، وذكر طائفة من المالكية كالقاضي إسماعيل وأبي الفرج أنه مذهب مالك، وذكر صاحب المغني من أصحابنا أنه ظاهر كلام أحمد والخرقي ورجحه، وكذلك حكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وحكاه الخطابي عن أحمد ورجحه ابن المنذر، وحكاه عن أهل الرأي، وحكاه الترمذي في جامع عن ابن مبارك وأحمد وإسحاق ورجحه. ولذلك ذكر بعض الشافعية أنه ظاهر الحديث ومال إليه، والمنصوص عن الشافعي أنه لا يستحب الإبراد إلا في شدة الحر في البلاد الحارة لمن يصلي جماعة في موضع يقصده الناس من بعد، كذا نص عليه في الأم وعليه جمهور أصحابه. ولهم وجه أنه لا يشترط البلاد الحارة، وحكوا قولا للشافعي أنه لا يشترط بعد المسجد، بل يبرد ولو كانت منازلهم قريبة منه. واشترط طائفة من أصحابنا للإبراد أن تكون الصلاة في مسجد، قالوا: وسواء كان مما ينتابه الناس أو لا، وأن تكون البلاد حارة شديدة الحر أو متوسطة. ومنهم من اشترط مسجد الجماعة فقط، وكذا قال ابن عبد الحكم وطائفة من المالكية العراقيين أنه لا يبرد إلا بالصلاة في مساجد الجماعة دون من صلى منفردا. وذكر القاضي إسماعيل عن ابن أبي أويس عن مالك قال: بلغني أن عمر قال لأبي محذورة: إنك بأرض حارة فأبرد ثم نادي، فكأنني عندك. واختلف في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد. يواصل حسن الله عليك. الله هذا هو الحمد لله والصلاة والسلام. يعني اختلاف أهل العلم يرجع إلى يعني النظر إلى لفظ الحديث فمن أهل العلم أن ينظر إلى الحكم والعلل والمعاني المقصودة بالأمر أو النهي، ومنهم من يتمسك بالظاهر، فمن نظر إلى المعنى أو قال إن المقصود رفع الحرج ودفع المشقة، ومعلوم إن المشقة إنما تحصل في وقت الحر وفي البلاد الحارة، وبالنسبة لمن يشهد الجماعة وما سوى ذلك فليس عليه سيان اشتد الحر أو لم يشتد الحر. ومن أخذ يعني بالظاهر قال لا، إذا اشتد الحر شرع الإبراء المطلقة، ولو كان الإنسان يصلي في بيته أو في غير البلاد الحارة. فدائما أو كثيرا من الأحيان هكذا يزع قوم إلى ظاهر اللفظ ولا ينظر إلى التعليل والمعنى، وكثير من الأحيان ينظرون إلى التعليل الحكم. فإذا كان إن المقصود من هذا الأمر رفع المشقة اختص هذا الحكم في حصول المشقة، وهذا إنما يحصل بالنسبة لمن يصلي جماعة في المسجد ويأتي الجماعة من بعد وكذا وكذا، كما قالوا عن الشافعي رحمه الله. وعلى كل حال ينبغي أن تظهر هذه السنة وأن يعني يخص الظهر بتأجيل وتأخير. الناس الآن يعني ملتزمين بهذا التقويم، ينظرون للوقت، اللحظة التي تزول فيها الشمس الساعة كذا، بعدها بعشر دقائق، بربع ساعة، بعشرين دقيقة. كان الذي ينبغي أن يصير فيه فرق، يعني يصير فيه توقيتين، توقيت في الشتاء اللي ما فيه يعني حظ ولا فيه، وتوقيت في الصيف. فلو كان هذه يراعى في التقويم، لكن التقويم يعني يتعلق بكل البلدان، والبلدان متفاوتة، وقد يقال إنه ما يتيسر مراعاة هذا في التقويم. لكن كل جماعة لو أنهم راعوا هذا في أنفسهم، وكان الناس يفعلون هذا في هذه البلاد، كانوا هكذا يمكن يؤخرون الظهر مدى ساعة تقريبا، ساعة كاملة زيادة على المعتاد. وفي هذا خير وهو موافقة الأمر، إذا اشتد الحر فأبلغوا بالصلاة، والمراد بالصلاة صلاة الظهر. أيوه. ولهذا جاء التصريح بها في بعض الروايات. والتعليل فإن شدة الحر إنما تكون في الظهيرة، وكما قال المصنف إنه ليس المراد الإبراد الذي بحيث يعني يذهب الحر، لا، المراد حتى تنكسر حرارة الحر. والله أعلم. نعم. هذا هو الظاهر كما مر الرسول قال المؤمن أبرد أو انتظر. نعم الشيخ ياسر. نعم يا شيخ. نعم. الشيخ. نعم. حتى إذا استدل حرف أبي الجوف. يعني وراء هذا. أقول الله الأمر واسع في هذا. والسنة الإبراد. نعم.